إني أشك في مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن نستخدمها فيها الأموال الربوية والتزوير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحالة هذه أن أخذ من هذه الأموال أو أن أتزوج من هذا المال، علما بأن والدي موافق في أن يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟ الأموال مختلطة عند أهل العلم جائز أن استعمالها، أموال مختلطة لأن يعني قد يقع فيها حرام، قد يقع فيها شيء مشبوه، فهي جائزة. وغالب أموال الناس هكذا من يسلم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود ومن النصارى، وأموالهم مختلطة فيها الطيب والخبيث. أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه ثمن دخان أو ثمن خمر أو مشروب أو غرسول فلا تأخذ ولا يحل. أما ما دام مختلطة بالحلال وغيره ما تدري ولا تميز فلا أصل إباحة، لا في بيت المال ولا في أموال أبيك ولا أخيك ولا جيرانك. وإذا لك الله عن ذلك ولا لك في حاجة، عندك شيء واضح والكسب واضح، فالحمد لله استغني بالله.